أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان في أرض الله، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل فيما صح عنه في الحديث الشريف: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيته الأطهار الأخيار. ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد في هذه الأيام الطيبة المباركة والليالي الخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك، خير بداية القرآن الكريم مع مأدبة الله في أرضه والقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ثم لهم من الله من ناصب. ما لهم من الله من ناصب. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم فزيّلنا بينهم فزيّلنا بينهم وقال شركاء فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من